بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا إلى سورة الانفطار، وهي سورة مكية، وكعادة الصور المكية أنها تركز على قضايا العقيدة. ومن أعظم أركان العقيدة الإيمان بحتمية البعث بعد الموت والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة أبدا وعد الله جميعا بها إن شاء الله تعالى، أو في النار أبدا أعاذنا الله تعالى جميعا من شرورها. وهذه الصورة على قصرها يعني 19 آية كريمة، تنقسم إلى 5 أقسام واضحة. القسم الأول التحذير من أهوال يوم القيامة، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يكون يقظا وواعيا لهذه الأخطار حتى لا يعرض نفسه يعني لأهوالها. يعني الناس بتنسى حقيقة، ومشاغل الحياة تنسى الناس، لكن من أخطر ما يمر به الإنسان الفترة بين البعث والخلود في الآخرة، فترة رهيبة للغاية، يعني أعاننا الله تعالى وأعانكم جميعا عليها. فالآيات 5 الأولى من السورة تتحدث عن أهوال يوم القيامة، وبعدين يأتي بعد ذلك عتاب من الله سبحانه وتعالى للكفار والمشركين والعصاة والمتمردين، كيف ينسى الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي سواه، وهو الذي عدله، والذي أعطاه الصفات الوراثية التي يتميز بها. ثم بعد ذلك يأتي التحذير من أن جميع أقوال وأفعال الإنسان مدونة عليه، أن الله تعالى أوكل بكل فرد منا، رجل كان أو امرأة، ملكان يسجلان جميع أقواله وأفعاله. ثم بعد ذلك الجزء الرابع يتحدث عن أخطار التكذيب بيوم الدين، وفي الآخر يعني تعظيم هذه الأخطار حتى يكون المسلم حذرا منها ومتيقظا لها باستمرار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه الصور الثلاث بتجسد أهوال يوم القيامة. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ولعلنا ذكرنا في أول لقاء معكم أن هناك يعني أحداث متتالية، يعني في الآخر، في من بداية تهدم نظام الكوني إلى الخلود في الآخرة، هناك أحداث كثيرة متتالية، ولكن لسرعة تتاليها يتخيل كثير من الناس أنها حدث واحد. وقلنا عندنا الساعة وهي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، وعندنا القيامة وهي لحظة خروج الناس من القبور، ولحظة العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى الحشر والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة يعني الآخرة، الحياة الآخرة. هذه الأحداث الثلاث لابد أن يأخذها المسلم بهذا الترتيب: الساعة، القيامة، الآخرة. 3 أحداث يخطئ كثير من الناس في قراءة القرآن الكريم إذا خلط بين هذه الأحداث الثلاث: الساعة، القيامة، الآخرة. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصور الثلاث، يعني التكوير، الانفطار، الانشطار هذه تجسد أحداث هذه الأحداث الثلاث، يعني بالذات أحداث القيامة إلى الحساب إلى الخلود في الحياة القادمة، تجسيدا كأنه رأي العين. تبدأ هذه الصورة الكريمة بوصف بعض الأحداث المصاحبة للقيامة، والساعة يعني جاء وصفها في صور أخرى كثيرة قد نعرض بعضها إن شاء الله تعالى. ومن المعجزات الواضحة العلمية الواضحة أن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة يفصل تفصيلا علميا دقيقا، فيصف أن نهاية السماء الانفطار، وأن نهاية النجوم الانكدار ثم الانفجار، لأن النجوم عبارة عن جرام مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها، فقبل أن تنتهي تنكدر، والانكدار يعني نقص درجة اللمعان، ودرجة لمعان النجم من عوامل التي تعين الإنسان على معرفة درجة حرارته، تركيبه الكيميائي، عمره، حجمه، كتلته. فأول مرحلة في انتهاء النجوم الانكدار ثم الانفجار. بعد ذلك الصورة تؤكد على نهاية الكواكب الانفجار ثم الانتفاض، الكوكب ينفجر فتتناثر أشلاءه في سطح السماء، فالكوكب يقول وإذا الكواكب انتثرت، يعني ويقول إذا النجوم انكدرت، دقة علمية فائقة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. ويقول نهاية البحار الانفجار، البحر ينفجر بثورات البراكين كما سنبين. طيب تبدأ الصورة الكريمة إذا السماء انفطرت. طبعا هذه ليست السماء الحالية، هذه السماء الجديدة، لأن قلنا رب العالمين يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فهذا كلام عن السماء الجديدة ليس السماء الحالية. وإذا الكواكب انتثرت، وقلنا أن الكوكب جسم صلب يعني نهايته إيه؟ ينفجر فتتناثر أشلاؤه في سطح السماء. وإذا البحار فجرت، طبعا قلنا أن في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى بيستشهد على طلاقة قدرته بالبحر المسجور، وقلنا أن شجرة النور يعني أوقد عليه حتى أحماه، فالبحر المسجور اندهش العرب، يعني كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، فكيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فبعض المفسرين أحالوا ذلك إلى الآخرة، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة، وبعضهم أحاله إلى معنى غير أوقد على شيء حتى أحماه، فوجدوا معاني شجرة ملأ وكفة، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. وفهمنا ذلك الآن بأن أغلب ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، كل الموجود على اليابسة 2.5%، 2.5% دول أكثر من نصفهم جمده ربنا تبارك وتعالى على قمم على قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد. وقلنا أن سمك الجليد في القطب الجنوبي يمكن يزيد قليلا عن 4 كيلومترات، وفي القطب الشمالي أقل قليلا من 4 كيلومترات، فلكم أن تتخيلوا 4 كيلومترات من الجليد لو انصهرت تغرق الأرض، يعني لا يبقى إلا القمم السامخة. وأتأكد لنا أن هذا يعني ترمومتر يجعله رب العالمين في يده، يريد أن يعاقب العاصين يصهر هذا الجليد، وانصهار ولا يحتاج لأكثر من يعني 4 لـ5 درجات في درجة صيف هذه المناطق، إذا انصهر الجليد يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فيغرق أغلب المناطق المخفضة بين الأرض وهي المناطق العامرة بالسكان، ذلات الأنهار، السهول يعني المختلفة، المناطق الواطئة، كل ذا ينغمر بالماء. وليس هذا كلام من الخيال، ولكن حدث مرات عديدة في تاريخ الأرض أن كان أن مساحة اليابسة أقل بكثير مما هو موجود الآن، وفي فترة أخرى كانت مساحة اليابسة أكثر كثيرا، والمعيار في ذلك سمك الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. لما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات لاحظوا أن قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها العميقة كالبحر الأحمر عبارة عن خسوف أرضية عميقة تتراوح أعماقها بين 95 كيلومتر و 150 كيلومتر. قشرة اليابسة تحت البحار والمحيطات قشرة رقيقة جدا 5 إلى 8 كيلومترات فقط. لما يخترق صدع 95 كيلومتر إلى 150 كيلومتر بيخترق القشرة بالكامل ويصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي أو أستينوسفير. أستينوس باللاتيني يعني مريض ضعيف أزيل. نطاق الضعف الأرضي توجد فيه صخور في حالة شبه مصاهرة لدمة عالية الكثافة عالية اللزوجة فتفيض بسرعة كما تفيض من فوات البراكين ملايين الأطنان. وسبحان الله ينتقل الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارية كالبحر الأحمر. للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن بين الماء والنيران من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء اليوم، مش قادرين يستوعبوا هذه القضية. يطلع الصهارة درجة حرارة 1000 درجة مئوية أو يزيد تبخر الماء قليلا، يطلع البخار يجد الماء الفوق بارد يتكثف يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا تندفع ملايين جديدة من الصهارة، حتى تبقى هذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. وذكرت لكم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يصف هذه الحالة، فيقول لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويأتي العلم ليؤكد على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الحديث لا ينهى عن ركوب البحر، لكن يقول أن ركوب البحر مخاطرة يجب أن لا يقوم بها الإنسان إلا لعمل جليل، إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. وفي سبيل الله يشمل السفارة، يشمل التجارة، يشمل الصيد، يشمل الدعوة، يشمل العلاج، يعني لابد أن يكون أمرا جادا أمرا هاما، ما هوش للمعاصي كما يفعل الغربيون اليوم. قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني انفجرت وتحولت أشلاؤها إلى حطام، ده معنى الانتفار، ينفجر الجسم الصلب وتتحول أشلاؤه إلى انتفار. وعندنا حاليا بين المريخ والمشتري مدار بيسميه العلماء مدار الكويكبات. يعني ايه الكويكبات؟ يعني كوكب كان موجود في هذا المدار وانفجر وسبحان الله بقيت أشلاؤه مرتبطة بهذا المدار تدور في هذا المدار. في أكثر من 10,000 قطعة متباينة في الأحجام، وهناك كويكبات في مدارات أخرى، لكن تؤكد لنا يعني صدق ما قاله ربنا تبارك وتعالى أن نهاية النجوم الانكدار وأن نهاية الكواكب الانفجار والانتفاض. فقال ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بعثرة القبور لن تتم إلا في الأرض الجديدة، ليس في هذه الأرض، نحن سنبعث من الأرض الجديدة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن بقايانا وأخطر ما فيها عجب الذنب اللي سيدنا رسول الله تكلم عنه، قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فسألوا الصحابة يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العمود الفقري في نهاية العصعص. والعلم الآن يقول لنا أن ثلاث فقرات مندمجة اندماج شديد مع بعضها البعض في نهاية العمود الفقري سموها بالإنجليزي كوكسكس. وجاء عالم أمريكي يهودي بيدرس علم الأجنة وكان يطبقه على البرمائيات، الضفادع وأمثالها. هذا الرجل شكل فريق عمل معه في إحدى الجامعات الألمانية، وأنا زرت هذه الجامعة يعني في برلين. فريق يراقب تطور الجنين كل 8 ساعات، يأتي 3 من هؤلاء العلماء يراقبون ماذا يحدث. فلاحظوا أن في الليلة 15 من عمر الجنين يظهر خيط رفيع جدا على الطبقة الخارجية، ويكون الجنين في هذه الحالة طبقتين، إكتوديرم طبقة خارجية وإندوديرم طبقة داخلية. تمر خلايا الإكتوديرم خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط فتتخصص، الجهاز الدوري، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز الإخراجي، كل أجهزة الجسم تتخصص بمرورها بهذا الخط وتكون طبقة وسطى يعني يسمى الميزوديرم طبقة الوسطى. وبعدين بعد أن تتخلق كل أجهزة الجسم هذا الخط ينسحب إلى نهاية العمود الفقري ويكون عجب الذنب أو الكوكسكس. هذا فيقول اندهش هانز سبيمان، هذا الرجل اسمه هانز سبيمان، وأخذ جائزة نوبل سنة 1937 ميلادي باكتشافه هذا، سماه The Primary Streak، الشريط الأولي، أو The Organizer، المنظم الذي ينظم تكوين الجسد. وهذا يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منه خلق. فقول إحنا قطعنا هذا الشريط، حاولنا سحقه وزرعناه نما، حاولنا حرقه وزرعناه نما، غليناه في الماء لساعات وزرعناه نما. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. بعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. لأي نبت؟ وذلك القرآن الكريم دائما يشبه البعث بالإنبات ويشبه الخلق بالإنبات في آيات كثيرة، يعني والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني فالعملية دقيقة جدا. ولذلك يقول وإذا القبور بعثرت، بعثرت القبور ستكون من الأرض الجديدة، يعني بعد أن يدمر هذا الكون سيحتفظ ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته ببقايا كل واحد منا ويعيدها للأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون أضخم كثيرا من هذه الأرض، وستكون عليها الجنة والنار. وذكركم أيضا أننا ذكرت أكثر من مرة أن جنة آدم عليه السلام كانت على هذه الأرض، لم تكن في السماء السابعة، هذا جاء آدم من الإسرائيليات، لم تكن في السماء السابعة كما يدعي كثير من الناس. وجنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا، لأن القرآن يقول جنة عرضها السماوات والأرض، يتخيلوا يعني جنة عرضها عرض السماوات الحالية والأرض الحالية، كل شيء ضخم جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النيل والفرات نهران من أنهار الجنة، واندهشوا الناس، طب النيل موجود حاليا والأرض دي ستدمر، يعني إيه النيل والفرات من أنهار الجنة؟ فالأرض الجديدة ستحمل نفس معالم هذه الأرض، أما يقول أرض المحشر بلاد الشام، طيب حيكون في بلاد الشام، حيكون في نيل مكان هذا النيل وفرات مكان هذا الفرات، ولكن بمقاييس أضخم كثيرا مما نراه الآن. لما تكون الجنة وحدها اللي هتكون على الأرض الجديدة عرضها كعرض السماوات الحالية والأرض الحالية، لكم أن تتخيلوا ضخامة هذه الجنة. فكل ما جاء سيرة البعث الأحداث المرافقة له ستكون في الآخرة، ستكون في وقت القيامة. فقل إذا السماء انفطرت، قلنا هذه السماء الجديدة، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب في هذه اللحظة سيدرك الإنسان العمل الخير الذي قام به، ويذكر أخطاءه أيضا، ويحضر يعني المشاكل، ويكون وقت رهيب للغاية. يعني أغلب أهل الأرض الآن لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، فلما يفاجأ بذلك وقت في غاية الصعوبة نسأل الله أن يهونه علينا. علمت نفسه ما قدمت من خير وما فعلت من شر، طيب وأخرت، أخرت سنة طيبة يأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو سنة سيئة يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويحتمل أن يقول المعنى أيضا ما قدمت وما أخرت، يعني ما عملت في أول عمرها وما عملت في آخر عمرها. والقرآن حمل أوجه، يعني من عظمة القرآن الكريم إيجازه في كمال مطلق. هذا الإيجاز يعني الكلمة تحمل أكثر من معنى، والجملة تتحمل أكثر من معنى، والمعاني يكمل بعضها بعضا في غير تعارض ولا تضاد، وهذا من أعظم أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. ودي يعني الفقرة الأولى من الصورة تتحدث عن بعض أهوال يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب، نحن ذكرنا كثيرا في هذا المكان المبارك أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. يعني نحن لا نفهم كيف تنشق السماء في الآخرة، نفهم كيف تنشق في الدنيا. يعني إذا أزال ربنا تبارك وتعالى الجاذبية التي تربط أجرام السماء ببعضها البعض ينهار كل شيء، لكن هل انشقاق السماء في الآخرة سيتم بهذه الظاهرة؟ لا، بغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا الكواكب انتثرت، الكواكب لن تنتثر بانفجارها، هي أجسام حجرية تنفجر وتتناثر أشلاءها في صفحة الوجود هذا. هل ستنتثر في الآخرة بهذه السنة؟ لا، الآخرة غيب لا يعلمه إلا الله، ولها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. إذا البحار فجرت، تفجر الآن بثورة البراكين، لكن هل ستنفجر في الآخرة بثورة البراكين؟ لا، غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا القبور بعثرت، أيضا غيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذه اللحظة سيدرك الإنسان حسناته فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ويدرك سيئاته فيرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. تنتقل الآيات بعد ذلك بعتاب من الله سبحانه وتعالى لكل كافر ومشرك ومقصر في عبادته. يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني كثير من الناس لا يفكر في هذه القضايا، والقرآن نزل لنا لنفهمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما أطمعك في هذا الإله العظيم. الواحد يغلط يقول ربنا غفور كريم، ربي يغفر لنا ذنوبنا. لا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن تزن عليه. يعني كما كان يقول سيدنا عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر ويقبل الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما أطمعك في كرم الله سبحانه وتعالى. ما تغلطش وتقول ربنا مسامح، لا، يعني أخطأت استغفر، قصرت في حق أخ من إخوانك أو أخت من أخواتك، يعني رد الحقوق لأصحابها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. كلمة الخلق إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهي الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. إذا نسبت للبشر هي تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة. فالخلق إذا قصد به الإيجاد من العدم على غير مثال سابق لا يقدر عليه إلا رب العالمين. إذا نسبت للبشر أو لبعض البشر هي تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة، ولذلك رب العالمين يقول أحسن الخالقين. يعني فيه من يخلق، بس يخلق مش معناها يوجد من العدم، لأن لا يقدر على الإيجاد من العدم إلا رب العالمين. فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. طيب، إيه الخلق؟ إيه التسوية؟ إيه الاعتدال؟ قلنا أن الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا على غير مثال سابق، لم يكن في بشر قبلنا. طيب التسوية شرح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عندما تخصب البويضة أو البيضة كما تقول اللغة العربية الصحيحة، عندما تخصب يحصل إيه؟ بيحصل أن الله يختار لهذا الجنين من الشفرة الوراثية وهي مليئة بالصفات، يختار له بعض الصفات التي تسود وباقي الصفات تستتر لتوهب لذريته من بعده. والرسول يقول هذه هي التسوية. التسوية اختيار قدر معين من الصفات الوراثية الموجودة في الشفرة الوراثية لكل إنسان لتعلو وتسود، وعدد من الصفات المستترة التي تبقى للذرية من بعده. وربنا تبارك وتعالى قبل أن يجدنا ويعرف كل فرد منا وإدانه صفاته الكاملة. ولذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، وقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق في يوم القيامة. وبعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عجيب، يقول فيه: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا شق سمعها وبصرها وكون عظامها وجلدها ولحمها، ثم أسأل الرب، يقول: يا رب ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أو سعيد؟ ويسجل ذلك. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أخصبت البويضة يعني وتكون منها العلقة وتحركت العلقة إلى المضغة، يسأل الملك يقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة يقول: مجتها الأرحام دما، وإن كان قال مخلقة يبدأ يسأل عن الصفات مخلقة أو غير مخلقة، إن قال غير مخلقة يقول: مجتها الأرحام دما. وكثير من السيدات قد يعني تحمل وتفقد الحمل دون أن تدري، دون أن تشعر. فالحمل الذي يبقى بإرادة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبحكمته. وبعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختيار هذه الصفات لا يتم إلا بعلم الله. الله هو الذي يقدر صفات كل فرد منا. وبعدين في آخر حديث يقول له: ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فالتسوية هي إعطاء الجنين القدر الذي قدره ربنا تبارك وتعالى له من الشفرة الوراثية التي ورثها من أبوينا آدم وحواء عليهم السلام. فأبونا آدم عليه السلام ومنا حواء عليه رضوان الله كان في صلب كل منهما كل صفاتنا الوراثية، يعني 7,200,000 الموجودين حاليا، والمليارات التي عاشت وماتت من قبلنا، والمليارات التي تأتي من بعدنا، كل صفاتهم كانت في صلب أبوينا آدم وحواء عليهم السلام. عملية التسوية هي إيه؟ اختيار صفات معينة لكل فرد منا، ويتم ذلك بعلم الله وقدرته وإرادته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم عليه السلام. قل: أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ في أي صورة ما شاء ركبك. العلماء بيسموا مجموع الشفرات الوراثية للبشر جميعا اللي كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر صلب أمنا حواء عليه رضوان الله، سموها الجينيتك بول، بركة المورثات، the genetic pool. فصبروا كلنا كنا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام في لحظة خلقهما. لذلك القرآن يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني كل بني آدم خلقه ربنا تبارك وتعالى شهد لله بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية، يعني وهو في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام. فلا يقول إنسان والملائكة ترد عليهم الملائكة، قال يقول أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، محدش يقول أنا ما كنتش أعرف، لا، ده ربنا غرس هذا في الجبلة الإنسانية. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك أوجدك من العدم فسواك، يعني أعطاك الصفات الوراثية المميزة لك عن غيرك من البشر فعدلك. والتعديل هذا بعد خلق العظام، يعني قبل خلق العظام جني الإنسان زي أي جني آخر، لكن إمتى يأخذ الملامح البشرية؟ بعد خلق العظام. والتعديل يعني استقامة العمود الفقري، استقامة العظام في الأيدي وفي الأرجل، استقامة العظام في الصدر، استقامة العظام في الجميمة. فالتسوية هذه هي إعطاء الصفات الوراثية والتعديل بعد خلق العظام، ويبدأ الجنين بعدها أخذ الملامح البشرية بالتدريج. يبقى الخلق الإيجاد من العدم، التسوية إعطاء الصفات الوراثية، التعديل بعد خلق العظام حتى يأخذ الجنين هيئة البشر. فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فكيف يعني يتنكر الإنسان لخالقه؟ كيف ينكر البعث؟ كيف ينكر كلام رب العالمين؟ ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى خطر التكذيب بيوم الدين، فيقول رب العالمين: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكلا كلمة زجر وردع وتنبيه، تيجي كلا في الكلام يعني انتبه، هذا الأمر أمر هام جدا، كلمة زجر وردع وتنبيه. وبل حرف عطف وإضراب عما مضى من حديث، ما قل بل يعني هانتقل من حديث إلى حديث آخر. قول كلا بل تكذبون بالدين، بعد العتاب لتنكر الإنسان لأفضال الله عليه في الخلق والتسوية والتعديل، يقول له كلا بل تكذبون بالدين. بالرغم من ذلك فكثير من الناس لا يؤمنون بالبعث والحساب والجنة والنار. والله يا إخوانا يعني ناقشت كثير من غلاة اليهود والنصارى والملاحدة والمتنكرين للدين، لا يؤمنون بالبعث، يعني هي حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الموت. فرب العالمين نبههم لخطورة ذلك: كلا بل تكذبون بالدين. والدين هنا قد تعني معنيين، إما يوم الدين يوم الحساب الذي يدين الله تعالى في كل إنسان بعمله، فما يقول يوم الدين يعني يوم الحساب، أو قد يكون الدين بمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله. وكثير من الناس يتخيل أن الإسلام جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، لا، هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبوين آدم وحواء عليهما السلام، ثم أنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، 124 ألف نبي و315 أو 317 رسول. ولذلك يقول رب العالمين: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فكلمة الدين إذا جاءت القرآن الكريم، إما أن تعني يوم الدين يعني يوم الحساب، أو تعني الدين، والدين عند الله هو الإسلام. كلا بل تكذبون بالدين، وسواء فهمنا المعنى بأنه يوم الدين أو أن الإسلام، فالإسلام يؤكد على حتمية الآخرة وحتمية البعث والحساب والجنة والنار. وإذا كان يوم الدين فهو طبعا اليوم الذي يقرر فيه مصائر الناس إما إلى الجنة أو إلى النار. وإن عليكم لحافظين، تحذير من الله سبحانه وتعالى، يعني كل فرد من بني آدم رجل كان أو امرأة مكلف به ملكان يسجلان كل أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سجل كل أعماله وكل أقواله. ولو أدرك الإنسان منا ذلك والله لحفظ لسانه واستحى من الله أن يخرج من فمه كلمة نابية أو سلوك شائب، يعني يحافظ على نفسه، يحافظ على ألفاظه، يحافظ على تصرفاته. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين من أكرم ملائكة الله على الله، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وما قالش ما تعملون، لأن الفعل أشمل من العمل. يعلمون ما تفعلون. إذا أدرك الإنسان أن كل حركة يتحركها وكل كلمة ينطق بها وكل عمل يعمله رب العالمين يسجله عليه وسيواجهه به يوم القيامة، وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت حكم على نفسك. من هنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حديث جبريل عليه السلام اللي يرويه سيدنا عمر الخطاب عليه رضوان الله، يعني دخل رجل يعني غريب يلبس ثياب بيضاء لا يعرفه أحد من الحضور، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتيه إلى ركبتيه، وبدأ يسأله يقول له ما الإسلام؟ قال له أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له ما الإيمان؟ قال له ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما الإحسان؟ وإذا أعلى مراتب الإيمان، الإحسان أعلى مراتب الإيمان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل عمل الإنسان من لحظة بلوغه إلى سن التكليف حتى لحظة وفاته مسجل، كلمة كلمة وحركة حركة وعمل عمل. اليقين بمراقبة الله سبحانه وتعالى هي منزلة الإحسان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد هذا التحذير تتكلم الآيات عن مقام الأبرار في يوم القيامة ومقام الفجار في يوم القيامة، فتقول إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار يعني الصالحون من عباد الله الذين يأتمرون بأوامر الله. بر الله سبحانه وتعالى يعني التزم بأوامره قدر استطاعته. والبر هو كل عمل حسن، كل عمل صالح، يعني الإحسان إلى العباد من البر، رعاية الأيتام من البر، المحافظة على العباد من العبادات من البر، دفع الزكاة من البر، تقديم الصدقات من البر. وذلك يقول إن الأبرار لفي نعيم. ونعيم الآخرة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقابل الأبرار الفجار، والفجار يعني الذين يخترقون قوانين الله، يعني فجر يعني شقة، الذين يشقون الدين، الذين يعني يبارزون الله بالمعاصي، الذين ليس فقط لا يلتزمون بل يفعلون ما حرمه ربنا تبارك وتعالى. فالأبرار يقابلون الفجار. وذلك الفجر سمي فجرا ليه؟ لأن نور الفجر يشق ظلمة الليل، يعني يشق ظلمة الليل. فيقول ربنا تبارك وتعالى الأبرار هم المؤمنون الصادقون الملتزمون بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبأوامر رب العالمين، فصدقوا ذلك بالتزام أوامر الله واجتناب نواهيه. والأبرار جمع بر وهو الصالح المتصف بالخير، والبر نقيض العقوق، وأعمال البر هو جميع أعمال الخير على الإطلاق. والفجار جمع فاجر، وهم نقائض الأبرار لأنهم ينكرون الدين جملة وتفصيلة أو ينكرون بعض أجزاء منه، ولذلك فهم يقومون ب يعني معصية رب العالمين، وباقتراف كثير من الفواحش ومن التصرفات التي نهى عنها رب العالمين، ومنها ظلم العباد. يعني الجبابرة المتجبرون على الخلق والذين يؤذون عباد الله سبحانه وتعالى من الفجار لأنهم خالفوا أوامر رب العالمين. التكذيب بيوم الدين، إنكار ما فيه من البعث والحساب والجنة والنار، كل ذلك من الفجر، يعني خروج عن ما شرع ربنا تبارك وتعالى. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يوم يدين ربنا تبارك وتعالى كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويوم الحساب هو يوم الدين. وما هم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني لا يستطيع أحد أن يهرب من الحساب، يروح فين؟ يعني لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مهرب من الله إلا إليه، تروح فين؟ هذا ملكه وهذه أرضه وهذه سماؤه، أين يذهب الإنسان؟ وما هم عنها بغائبين. ثم تختم هذه الصورة المباركة بالتأكيد على خطر يوم الدين، يعني آخر عدد من الآيات يتكلم بهذه الصورة المباركة، يتكلم يعني لا تستهينوا بخطورة يوم الحساب. فالخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه إلى جميع المؤمنين به، يعني أي أمر لرسول الله هو موجه لنا، أي خطاب إلى رسول الله موجه لنا. فيقول وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والتكرار هنا للمبالغة في التأكيد، يقول له وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين، هذا يعني للتأكيد عن هذا اليوم من أخطر الأيام التي يمكن أن يمر بها الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يؤمننا في يوم الدين. يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني الواحد أحب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إليه ينساهم في هذا اليوم من هول هذا اليوم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ماذا تستطيع أن تقدم لأبنائك ولا لزوجتك ولا لإخوانك ولا لأبويك؟ ماذا تستطيع؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا سلطان في هذا اليوم إلا لله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذا اليوم في ساعة العرض الأكبر يغرق الإنسان في عرقه إلى منتصف أذنيه، يعني من هول هذا اليوم يغرق الإنسان في عرقه إلى منتصف أذنيه. لما كان يوم الدين هو موضوع تكذيب الفجار بالخلق المكلف، فإن السياق القرآني يعود إليه في ختام سورة الانفطار بسؤال موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى كل مؤمن برسالته من بعده، يقول له ربنا تبارك وتعالى وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين. والقرآن بيستخدم ما أدرك في الأمور العظيمة التي لا يبينها، يتركها لما يراها الإنسان بعد ذلك، ويستخدم وما يدريك للأمر الأبسط. يعني في سورة عبسة كما تكلمنا رب العالمين يقول للرسول ما يدريك لعله يزكي، فوضح الأمر لبساطته. لكن لما يقول وما أدراك يعني أنت لا تعلم هذا الأمر، أمر خطير للغاية. وهذا أيضا من الدقة في التعبير في القرآن الكريم. يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي يوم لا يقدر أحد على نفع أحد أو خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى. فكل نفس في يوم الحساب مشغولة بهمها عن غيرها، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهو سبحانه المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة. وهذه الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس في الحياة الدنيا، ولكنها تتجلى في يوم القيامة بما لا يستطيع إنسان أن ينكره. يعني ممكن بعض الكفار في الدنيا يقول لك أين الله، أين سلطان الله، يعني ويتطاول على رب العالمين، أما في الآخرة لا يستطيع أن ينطق بحرف من ذلك. فسلطان الله يتجلى لجميع الخلائق في يوم الحساب كما لا يتجلى في أي وقت آخر. وبذلك بيلتقي ختام هذه الصورة مع مطلعها، يعني يبدأ بوصف بعض أهوال يوم القيامة وينتهي بأنه لا سلطان في هذا اليوم إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فحتى يدرك الإنسان تمام الإدراك حقيقة أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله تعالى إلا بالرجوع إليه والثبات على دينه. عندي بعض ملاحظات سريعة، يعني من ركائز العقيدة في هذه الصورة الكريمة الإيمان بحقيقة البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى في يوم الحشر وبالحساب وبالميزان وبالصراط وبالجنة وبالنار، لأن اليقين بأن الإنسان سوف تعرض عليه أعماله وأفعاله وأقواله كاملة في يوم القيامة، ويقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثالثا التسليم بحقيقة الخلق وبأن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور الذي يخلق ويعطي لكل فرد من خلقه صفاته الوراثية المحددة له. رابعا الإيمان بالدين الخاتم الذي بعث به الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، والتحذير من التكذيب به أو الإعراض عنه، لأن الله تعالى لا يقبل من عباده إلا أن يدينوا أنفسهم له بدين غيره أبدا. خامسا اليقين بأن كل إنسان مكرم به ملكان كريمان يحفظانه بأمر الله ويحفظان عنه كل أقواله وأفعاله ويسجلانها حتى تكون حجة عليه في يوم الحساب. سادسا التصديق بأن الأبرار سوف يخلدون في جنات النعيم وأن الفجار سوف يخلدون في نار الجحيم التي يصلونها يوم الدين ولا يستطيعون الفرار منها ولا خروجا عنها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. سابعا التسليم بأن أهوال يوم الدين هي أكبر من كل تخيل وأخطر من كل تصور، ويكفي بالتعبير عن ذلك أن نفسا لا تملك لنفس شيئا في هذا اليوم الرهيب الذي لا يكون الأمر فيه إلا لرب العالمين وهو صاحب الأمر في الدنيا والآخرة، ولكن في الدنيا قد يغفل كثير من الناس عن ذلك وفي الآخرة يعترف ويخر الجميع بها. والصورة فيها كثير من الإشارات العلمية، منها طبعا أن نهاية السماء الانشقاق، منها أن الكواكب نهايتها الانتصار، منها أن البحار نهايتها الانفجار، ومنها أن النجوم نهايتها الانكدار ثم الطمس. رابعا الإشارة إلى بعثرة القبور في يوم البعث أي شقها وتناثر ما فيها. خامسا التأكيد على خلق الإنسان وتسويته وتعديله وتركيبه في صورة محددة حددها الله تعالى منذ الأزل لكل فرد من بني آدم، وأن هذه الصفات لا دور لمخلوق فيها فالأمر فيها كله لله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.